اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وبعدين الحقه بقى الحقه بقى لا لا لا عمري ما قلت المخرج تاني وكل الناس تعرف كده عمري والله ما حصل ربنا يبارك فيك انا عاوز بقى لا قلت قاعدين اهو والحقه تاني بقى ما نقطع أبدا لا صلى على النبي. عظم عظم الله وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.